الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطيب المرسلين سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه، وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا التسجيل لآيات مختارة من القرآن الكريم لعلاج كل أنواع السحر وتلبس الشياطين وكل الأمراض المستعصية، وهو علاج مجرب على آلاف البشر، وقد هدانا الله عز وجل لجمعه على سي دي واحد مدته 9 ساعات تقريبا. إن القرآن من الله عز وجل، وإن الله يحيي العظام وهي رميم، وبسماع هذه الآيات سيتم إصلاح الخلايا التالفة أو استبدالها من جسدك. فقط المطلوب الثقة بالله، فالله عند حسن ظن العبد به، ويعالج هذا التسجيل أمراض السرطان والقلب والشرايين والضغط والسكري والعمى والصمم والبكم والنشفان بأنواعه، وأوجاع الظهر والمفاصل وربط الرجل عن زوجته ومنع الحمل وصداع النصفي ومعظم الأمراض النفسية، ومنها الوسواس وتشتيت الذهن والنسيان والرباص وضيق النفس والنرفزة من الحجاب للسيدات والجنون وانفصام الشخصية والرغبة بالشذوذ الجنسي، وقد لا يعلم الطب له خلل عضوي. فإذا شعرت بأحد العوارض التالية فاعلم بأن العلاج بدأ يأخذ مفعوله معك، فاستمر بحول الله وقوته. أولا التثاوب، وعادة هذه أول العلامات. ثانيا النعاس ورغبة شديدة بالنوم. ثلاثة ثقل بالرأس. أربعة رغبة شديدة بالخروج من المكان، أو ضيق بالصدر، أو ضيق بالتنفس، أو خفقان بالقلب. خمسة حكة بالأعين، أو نزول الدموع، أو البكاء، أو شخوص العينين، أو احمرارهما. ستة تنميل أو خدران بالأيدي أو الأرجل أو أجزاء من الجسم. سبعة غازات بالبطن أو رغبة شديدة بالتبول. ثمانية برودة في الأفخاذ أو اليدين أو حريق داخل الجسم وخاصة في الأصابع. تسعة ركض أجسام غريبة بداخلك تقفز كالضفادع. عشرة أوجاع حادة بأنحاء متفرقة من الجسم. إذا شعرت بأحد هذه العوارض أو بعضها فاعلم أن العلاج بدأ يأخذ مفعوله عليك. ولأحسن استفادة يجب أن تكون متوضئا وأن تسمع بأعلى صوت تتحمله كإنسان، ويفضل وضع سماعات على الأذن، وردد ما استطعت مع المقرئ، وافرد يديك ورجليك ما استطعت، ويمكنك أن تسمع وأنت تعمل كما يلقي القرآن للإنسان وهو نائم. فقط اترك التسجيل يعمل بالصوت الذي تحتمل معه النوم، ودع القرآن يصلح جسدك. ومدة العلاج حوالي 30 يوما، على أن تسمع التسجيل في اليوم مرتين، مرة وأنت مستيقظ وأخرى وأنت نائم، ولكن يجب أن تستمر بالسماع 10 أيام بعد انتهاء آخر الأوجاع والعوارض السابق وصفها. ولا مانع بالاستراحة من سماع التسجيل، ولكن لأحسن فائدة يجب أن لا تقل مدة السماع في كل مرة عن 3 ساعات. وبعد سماع التسجيل أول مرة نرجو قراءة النشرة المرفقة به، وهذا ضروري جدا وبالترتيب، أي أولا سماع التسجيل مرة واحدة، ثم النشرة، ثم العودة للتسجيل. ونسألكم بالله تعالى أن تدعو لنا بظهر الغيب أن يتمم علينا من فضله، وجزاكم الله كل خير. جزاكم الله كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلماء: ينبغي لمن أراد أن يرقي أن يكون دائم الصلة بالله تعالى بعيدا عن معاصيه، فكلما قويت صلة العبد بربه قذف الله الرعب في قلب عدوه. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،

حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوقين، حسبنا الرازق من المرزوقين، حسبنا الستار من المستورين، حسبنا القهار من المقهورين، حسبنا الناصر من المنصورين، حسبنا الناصر من المنصورين، حسبنا الناصر من المنصورين، حسبنا الله الذي هو حسبنا، حسبنا الله الذي هو حسبنا، حسبنا الله الذي هو حسبنا، حسبنا من لم يزل حسبنا، حسبنا الله هو حسبنا، حسبنا من لم يزل حسبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الخالق من المخلوقين، حسبنا الرازق من المرزوقين، حسبنا الستار من المستورين، حسبنا القهار من المقهورين، حسبنا الناصر من المنصورين، حسبنا الله هو حسبنا، الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعاه، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعاه، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعاه، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، وليس وراء الله مرمى. وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.